أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واختمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله لازم في سورة الشعراء يقول الله سبحانه وتعالى كذب ثمود المرسلين. أمس كنا في قصة عاد ها؟ قوم صالح أو لا قوم هود نعم قال لهم أخوهم هود كذبت عاد المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين. قد مر وجه كونهم كذبوا المرسلين جملة في قوم قلنا أنها كون أنهم كذبوا المرسلين قلنا لأن من كذب برسول واحد فكأنما كذب بالرسل جميعا سواء المتقدمين أو المتأخرين. إذا قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون يعني نفس أخوهم منهم أي نفس هود ونفس نفس الكلام أخوهم لأنها من نفسهم يعني ما أتاهم رسول غريب عليهم أو لا من نفس الله. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. جملة مكررة من كل الأنبياء. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. قد مر تفسيرها في نظائرها الماضية وفيه تنبيه لهم أنهم عباد مملوكون لله فعليهم ألا يشركوا به غيره بل يخلصوا له العبادة لأنها تعبير عن العبودية للمعبود. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. يذكر رسولهم أو يذكر رسولهم قومه بنعمة الله عليهم ويحذرهم من زوالها. والسؤال في معنى النفي أي الإنكار الإبطالي. فالمعنى أن هذه النعم العظيمة لا تتركون فيها إلا إذا آمنتم والاستثناء مأخوذ من السياق لأنه يدعوهم إلى الإيمان لينجو. وطلع النخلة ثمرها. أتتركون فيما هاهنا آمنين يعني أنتم الآن عايشين على أنكم تتركون في هذا المكان كالأنعام. لا هناك عمل ولا هناك حساب ولا هناك يعني بعث ولا كذا. لا هو يعني شيء استنكاري لهم هذا الكلام لن يكون. في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. في جنات وعيون هذا الجنات والحدائق والأنعام اللي أنتم فيها وكذا لا. وزروع ونخل طلعها هضيم. وزروع أنواع متعددة. ليش أفرد النخل مع أن النخل من الزرع من نفسه لكن قال وزروع ونخل. قالوا لأن النخل يمكن من أشرف الأشجار من أعظمها يعني تظل على الإنسان لأنها كلها منتج يعني أولا أنها لإيقاد النار إذا أراد حطب. شيء ثاني فيها السعف إذا أراد يخصف عليه من ورق الجنة أو من ورق هذا النخل يستخدم في بيوت كبيوت عليكم السلام يستخدم كخشب جذعها نفسه. تمر هو له أنواع متعددة ما يجي دبس يعني الواحد ومنه ما يكون يعني أكل طعام ومنه ما يستطيع أن يخزنه يعني كثير في هذه الشجرة من نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى في شجرة واحدة اللي النخل. والبعض يقول صحتها ما أدري يقول إن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم من تراب إنه بقي هذه يعني ما أدري صحتها لكن تقال إنه بقي من التراب مثل العجمة زرع فكانت النخلة من العجمة لذلك يقال إن النخلة هي عمة بني آدم هي أخت آدم. طبعا شيء بعيد ان الله سبحانه وتعالى يخلق ويبقى زائد ولا ناقص تبارك الله احسن الخالقين. نعم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ونخل طلعها هضيم، الهضيم الذي يوكل يعني جهو لذيذ، عليكم السلام، في الرطب أنت تشوف الرطب إذا الواحد فهو هضيم، قال هضيم. نعم. وطلع النخلة ثمرها الصغار البيض، هضيم حباتها متزاحمة في أخبيتها متراصة، ولذلك تأتي الحبة الواحدة ضامرة، فهو عبارة عن كثرته لصلاح النخل وريه. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، وتنحتون من الجبال، الراجح أن نحتهم هذا هو لاتخاذ بيوت في الجبال، ولعل الباعث عليها خوف الريح التي جاءت على عاد، فنحتوا الجبال حتى صار لهم فيها بيوت، والبيوت جمع بيت، وهي الغرفة الواحدة التي يبيت فيها الإنسان. فارهين قال الشرفي في المصابيح أي آشرين بطرين غير حامدين ولا شاكرين إلى آخره، فظهر أن الذم لقوم صالح لأجل شدة فرحهم بدنياهم وهي لا يثق بها، وهي لا يثق بها، وسياق كلام رسولهم يفيد أنهم لن يتركوا في ذلك ولا في جنات وعيون ونخل طلعها هضيم، لأنهم قد عرضوا نعمتهم للزوال. وتنحتون من الجبال بيوت، الآن لا زالت مدائن صالح موجودة، الآن لا زالت موجودة مدائن صالح، من قدرها ومن لم يزرها بنوا في داخل الجبال، نحتوا في داخل الجبال وبنوا بيوت، وبيوت يعني فارهة من جميلة وفيها نوع من ما يدل على فيه نوع من العضة على الكبرياء والغطرسة، خاصة وأنها في داخل الجبال يعني. فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إنه يبدأ النبي صلى الله عليه يبدأ من البداية بالتبوى وينتهي بالتبوى، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، تقوا الله وأطيعون، إلى أن طاعتي هي معناها من تقوى الله، وتقوى الله هي أنا اللي أدعي إلى تقوى الله، ثم يختم بنفسنا فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين، لأن دائما يقابل الأنبياء والمصلحين مفسدين، وخاصة أنا أمس بارح شفت أحد منزل مقطع يمكن مدري مليون إن شاء الله حق هذا اللي مسوي العزومة هذه اللي مسوي تقريبا 100 كبش دخلها في ماسورة ورأسها رصوص، يعني كأنها كباش قائمة كاملة، ما كبش كامل ما بالله، اللهم ما في رأسي بعد، يعني شرف متجاوز كل حد. ويقولوا الناس ليش ارتفعت الأسعار، أسعار ارتفعت بسبب الإسراف اللي موجود، يعني تخيل 100 كبش 100 خروف وتحتها طبعا دجاج وتحتها كذا وتحتها كذا، يمكن ما الضيوف تجاوزوا 30 أو 40 شخص بشكل قذر إلى أبعد درجة. أي واحد يدخل على يوتيوب ويشوفها، يعني يكتب كلمة الإسراف في السعودية، إسراف يعني يشهد الله أنهم يطلعوا الرز واللحم بالشيول يشيلوه كذا ويطبوه في الزبالة، ما زد وإنها زي ما هي، يعني زي ما هي. فالإسراف هو السبب، وإحنا الآن نصيح نقول الأمطار خفت والمعاصي كثرت وقطع الأرحام كثر والمشاكل بين الناس كثرت والأسعار ارتفعت، طيب شوف إيش أنت تقدم. نقول ما أصاب مصيبة إلا بأيدي الناس، يعني ما عملوا الناس، هذا عمل الناس، يعني أصبحت لاوي إذا الواحد يبي يتزوج بيروح يعزم لي مدري كم، نقول لهم خفوا، قالوا لا ما هم خافين. هذه إشكاليات يشهد الله أنها إشكاليات عشرة، إنها إشكاليات عشرة، وإنها تؤرق الإنسان العاقل ما ينظر إلى هذا الوضع للناس، يعني 100 كبش يعني صحن رز واحد 4 في 6، كيف تدخل تأكل مع ربك 4 في 6 صحن رز فيه تقريبا 4 قعدان وبيجي 30 أو 40 خروف، كيف توصل إلى آمنت بالله، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا والله إنهم سفهاء كلهم. فاتقوا الله وأطيعوني ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وهم كبراءهم الذين يصدونهم عن طاعة رسولهم، وهكذا سائر أهل الباطل يتبعون كبراءهم المترفين، ففي اتباعهم تمكين فسادهم في الأرض، وهو ضرر عظيم لأنه سبب هلاكهم وسوء عاقبتهم في الآخرة. وقوله ولا يصلحون يبين أنه لا فائدة في اتباعهم، تدعو العاقل إلى اتباعهم، بل فسادهم خالص عام. فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين. قلنا المسرفين في كل شيء، مسرفين في المعاصي، مسرفين في تبذر، مسرفين في كل شيء. هؤلاء المسرفين هم أعداء الأنبياء، هم أعداء المصلحين، هم الذين لا يريدوا هذا التغيير أن يأتي، لا يريدوا للمجتمع أن يكون واعي، لأن إذا وجد مجتمع واعي وأوادم واعي تلقائيا يعني سيتركون، ولذلك هو لا يريد الكلام ده. من أين يأتي هذا المسرف بهذه المكانة؟ ومن أين يأتي هذا الظالم بهذه المكانة؟ من الأتباع، من الأتباع هذا اللي يجي صوره ما قال لهم قالوا تم، هذا لهم اللي يؤدوا إلى وجود فرعون ويؤدوا إلى وجود المسرف، هؤلاء اللي يتبعوا الإمعات يسموهم الإمعات، واللي قال أمير المؤمنين سلام الله عليه الهمج الرعاع، فلا يستفيدوا، بالعكس هم يكونوا سيئين يعني حتى مع المسرفين. يعني ما تقول يعني نقول إنهم هم اللي ماسكين المكانة أو شيء، لا هم مجرد مستخدم ما لا يستفيد أصلا، ولكن معهم عليهم. إذا قدر شاف الاتجاه هنا، يعني أنا أتفرج في التلفزيون واضح 50 ولا 70 ولا 100 رجل بعقول، طبعا معهم عقول أكيد 100% معهم عقول، لأن معهم حسابات في البنك وكل شيء. تخيل هذه 100 رجل شنب ولحية ويجري وراء ناقة، كل واحد يطمر في الثاني وراء ذي الناقة لأنها يبغاها أنها ملكة الجمال، واللي يجري واللي مرتبط واللي محتزم واللي هذه الأشكال. يعني عاد هذا يعني يركب خلف رجل واعي مسرف ولا كذا، ولما ذا وراء بهيم، واللي يقصد يقصد، واللي يشعر يشعر، واللي يروشن يروشن، واللي يشيله شيله، واللي يحطوه يحطوه. المهم هذه العقلية اللي وصلت يعني إلى هؤلاء هم سبب، يعني ما يجيهم واحد وعندها 5 بل ولا 10 بل خلاص، هذا صلاة ما هم في داوية، استقامة ما هم في داوية، التزام ما هم في داوية، تركوا الدين كله وتبعوا هذا الناجح. نضحك على الهنود ونقول لهم يعبدوا بقر، ضيعنا أعمارنا في نفس اللي الهنود ضيعوا فيه هم، على يعني احنا الكارثة ان احنا هذولا كلهم يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن أي إنسان بهذا المستوى المنحط، الله كرم بني آدم ورفع بني آدم ووضع من بني آدم، يعني هو القائد، هو صاحب هذه الأنعام له، وليس الأنعام هي اللي تملكه، وإحنا أصبحنا اليوم أصبح منه ملك لهذه الأنعام، عبد لها، هي اللي تصرفها واللي تتحكم فيه. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قلنا وهؤلاء المسرفين لا صلاح فيهم، الذين يفسدون ولا يصلحون، ما فيهم صلاح ولا 1%، حتى أنك تقول أنا بأمشي مع ذا يمكن أجد ما فيه صلاح أصلا، ما فيه إلا دمار وهلاك للدين وللقيم وللمبادئ وكل شيء. قالوا هؤلاء المسرفين وهؤلاء المتكبرين ومن معهم، يردوا على النبي هذا اللي يقول اتقوا الله واطيعون، أنتوا في نعمة، أنتوا في خير، لن تبقى هذه النعم، لم قالوا إنما أنت من المسحرين، لأنك أنت أتيت تريد أن تغير مكانهم فيه. مشكلة أن إذا الإنسان تلذذ بالمستنقع القذر اللي هو فيه، هذا ما يطلع منه. لذلك أنت تلاحظ الخنزير ولا هذه اللي تجي في ذا الوحل تقول تقلب ترتاح فيه في وحل مكان أكرمكم الله قذر جدا، هؤلاء هذه الأشكال إذا وصلت إلى هذا المكان ترتاح فيه، ما يضايقها هذا القاذورات اللي عندها أبدا. ماشي، قالوا إنما أنت من المسحرين لأنك تريد أن تغير المكان هذا القدر اللي احنا فيه وترفعنا من المكان هذا. الذين قد تكرر عليهم السحر بأن سحروا مرارا حتى غلب السحر على عقولهم. خلاص أنت منتهي مسحر، عادة أنك مسحور، لا مسحر أشد من المسحور، قد تعلموا فيك السحرة كله. وما أنت هذا يعني عيب عليه أنك خلاص أنت غير عاقل أصلا حتى نأخذ منك، وما أنت إلا بشر مثلنا، فاتي بآية إن كنت من الصادقين. طيب ما سبق معنا كله، قوم موسى نفس الكلام قالوا إذا أنت سألتنا بآية قوم هود نفس، وتجي الآية ولا أحد في مع الآية هذه إنها فعلا طلبها. يعني أنا شفت قريش بارح أقرأ في كتاب وقبل بارح قريش يقولوا الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله يا محمد تبغى أنا نؤمن؟ نعم أنا ما أتحد نفسي لا عشان تؤمن. قالوا ها تدري نبغى منك معجزة. قال يعني يا فتر ما أعطيناك منك. قالوا لا شفت الشجرة هذيك؟ قالوا نعم. قالوا نبغاك تدعيها تجي لعندك. هذا أمير المؤمنين يحدث عن نفسه. قال فإذا أتت إلى عندك أسلم. قال إذا أتينا فتسلموا. قال وكأني يعني أنا أعرف أنكم لن تسلموا وكأني أنظر إليكم وأنتم صرعة في القليب في بدر وفي كذا وكذا وأدري يعني، لكن حجة. فيا شجرة إن كنت تؤمني بالله واليوم الآخر وإني محمد بن عبد الله رسول الله فأتي. قال فأتت ولها صليل ولها كذا حتى وصلت عند رسول الله وضعت غصانها على رسول الله. قالها خلاص. قال ولا اقسمها نصين وخل النص يرجع إلى مكان ونص بدنك. قال يا شجرة إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر وإني كذا فعلي كذا فكذا انقسمت وذهب نص له جلجلة وبقي هنا. قال الحق هذا به فلحق هذا به. قال بالله أنت ساحر. فالأب يا سلام الله عليهم يعني مع هذا كله مع ما يقدموه ما يعني يعرف الإنسان مكانة النبي من هذا الشيء اللي يصل إليهم من القهر ومن التعب ومن وهم يدعو هات ومع ذلك لا. فيقول أمير المؤمنين فقلت أشهد أن لا إله إلا الله مع أنه كان مؤمن، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا رسول الله يعني أنك رسول الله وأن هذا يعني معجزة وأن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، والآخرين قالوا هذا ما بلا سحر. فالآن في قوم صالح قالوا ما أنت إلا بشر، أولا أنك من المسحرين، بعدها ما أنت إلا بشر مثلنا، إذا أنت تقول أنك أفضل منا وأنك فعلا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قلنا فيه الإعجاز أو المعجز، المعجز هو مدعى شخص بعد ادعاء النبوة، يجب أن يكون بعد ادعاء النبوة لا قبل ادعاء النبوة. قد يأتي شيء من الكرامات أو قد يأتي شيء، لكن المعجز هو ما أتى به نبي بعد ادعاء النبوة فيأتي بشيء يعد معجز يقول هذا معجز. فأتي بآية إن كنت من الصادقين. ها إذا أنت ما بالله بشر أصلا كيف أنك تجي نبي تجي رسول وأنت بالله بشر مثلنا وعدنا كل واحد منا ليش ما جينا كلنا أنبياء؟ فيه مذهب مذاهب المسلمين يقول كل الناس أنبياء، يعني قال ما هي يعني حجة. ومذهب آخر يقول أن مسألة الأنبياء مسألة اجتهاد، أنت اجتهاد وأنت تجي نبي بس ما هي مسألة اصطفاء ولا اختيار من الله سبحانه وتعالى ولا شيء. قالوا ها إنما أنت ما أنت إلا بشر فأتي بآية إن كنت من الصادقين. وهذا من كفرهم، يعتبرون الآية التي جاء بها ليست آية، وهذا نعم من كفرهم. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. قيل إنها يعني لما قالوا هذه الكلمة وش نأتي لكم، فكان جبريل كان فقال له قال اطلب من الله أن يخرج لهم هذا، لأن كأنهم قالوا اخرج لنا ناقة أو كذا، قال ادع الله. فصلى سلام الله عليه وادع الله، فأثناء وجودهم خرجت من الصخرة اللي هم عنده، يعني صخرة جبل. فبعض الروايات تشوف الآن تقول إن الصخرة ما أدري إيش صحتها، وجدت في الطائف أو كذا في مكان في بادية الطائف ما أدري إيش صحة الكلام، لكني قرأتها في جريدة. فخرجت الناقة بهذا الطول وبهذا العرض طولها على كذا وكذا لها. قالوا جاتكم الآن الناقة؟ قالوا ها هذا تخليها تخرج فسيل معه أو يعني قعود يسموه قعود ابن لها صغير خلوه يزيد يخرج. قال موجود أخرجناكم يلا يا الله أعطى الله المعجزة كاملة لها شرب ولكم شرب يعني اليوم اللي تشرب فيه مالكم في الماء يلا بأهلها يكفيها لكن مقابل ذلك خذوا لبن خذوا حليب من هذا الناقة واليوم الثاني شرب لكم ما هي تجي يوم لكم الشرب واليوم لها. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء. هذا قد وصف لهم قال هذه أنتم طلبتوها وكذا وكذا لكن لا تمسوها بسوء. هذه آية الله وهذه معجزة لله سبحانه وتعالى ومعجزة للنبي صلى الله عليه. فاحذروا أن يعني أن تأذوها أو يأتيها شيء منكم. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. طلبتوها وإياكم احذروا فعذابكم مرتبط بها. إن أحد منكم قتلها أو كذا وكذا فلأن خلاص أنتم طلبتم المعجزة وهذه هي المعجزة صدقتم أهلا وسهلا ما صدقتم ما بعد إلا العذاب. جعل لها الماء في يوم ولهم شرب اليوم الثاني. قالوا وكانت تكفيهم لبنا في اليوم الذي تشرب فيه الماء والله أعلم. فالحجة في عظمها واقترانها بأن أخذ مائها أو منعها منه أمرا محذرا وبأنهم إذا مسوها بسوء أخذهم عذاب يوم عظيم يعمهم بالهلاك. أي سوء يعني ما اشترط القتل أو شيء أي سوء. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال إما أصبحوا في اليوم الذي بعد وقت عقرها كما روي أن صالح جعل لهم علامة العذاب تغير ألوانهم فعقروها فأصبحوا نادمين. قال لهم اشتركوا في عقرها اثنين فقط واحد ضيقها إلى مكان وقدار هذاك اسمه قدار تقريبا هو اللي قدار أو قدار هو اللي قتلها عقرها. فعندما تأتي بهذا الشكل يعني تأخذ منها أنت فائدة أن العاصي أو المرتكب الجريمة هو واحد ولكن أن العقاب عم الجميع عم الجميع الفاعل هو واحد هذا قدار أو قدار بس لكن نزل العذاب على قوم صالح. لماذا؟ لأنهم رضوا أنهم رضوا بما فعل هذا الشخص ما أحد منهم أنكر. لذلك يعني قصتها ربما إذا غدا إن شاء الله لما قتلت الناقة وكذا وكيف ابنها ابن هذا كيف هرب منهم ورجع ودخل في نفس الصخرة اللي خرج منها ويقال أنه يقال لهم الحقوه حاولوا أنه لا يفلت منكم لأن إذا فلت ورجع فهو العذاب يعني الذي لا شك فيه. ففعلا يقال أنهم لم يستطيعوا أن يلحقوا ولذلك قالهم صالح إذا انتظروا العذاب خلاص نزل واستحقيت العذاب. قالوا طيب إيش الآية؟ قال بتجيكم الآية علامته تشوفوا علامته فيكم في أنفسكم. فبقوا ينتظروا والعياذ بالله يعني موقف رهيب جدا يعني. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك ورحمة رحمنا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وثبت همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من توفيق مخرجا كلها من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك